بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمات قبل الدخول في صلب بحث مهم كثيرا ما شغل الناس قديما وحديثا، وكانوا فيه بين تشدد ومتهاون ومتوسل، جعلنا الله اياكم على الوسطين. هذه المساله عليكم السلام ورحمه الله التي هي مساله حد الايمان، وهل العبد المسلم يكفر بترك جنس العمل أم لا يكفر؟ وهل جنس العمل الذي فيه الكلام وجنس العمل الظاهر أم الباطن؟ ذكرنا مذهب الخوارج في ذلك ومذهب المرجئة، وذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة، وأشرنا إلى أن من إخواننا الذين ينتسبون إلى منهج السنة أو أهل السنة ممن تكلموا في حد الإيمان أو في مسألة جنس العمل، منهم ممن ألفوا من لم يفهم كلام أهل السنة والجماعة الذي لخصه ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في مجموع الفتاوى. فبعضهم قرر وللأسف أنه من الخوارج، وبعضهم قرر وللأسف أيضا ما يقرب من مذهب المرجئة، بل مذهب المرجئة، وذلك لأنهم لم يدركوا المصطلحات التي تكلم بها ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يفهموها على مراد أهل السنة والجماعة، فخرجوا بأقوال لا تمت إلى أهل السنة والجماعة بصلة. لكن قلنا ذلك الأمر ما دام انه عن سوء فهم وليس عن قصد اتباع البدعه، ليس الطرف الاول يصح لنا ان نسميه بالخارج، وليس الطرف الثاني يحق لنا ان نسميه بالمرجئ، لكن من تكلم في المساله وهو حري بأن يتكلم فمأجور وإن أخطأ، ومن تكلم بلا علم نسأل الله السلامة فهو على علم. وأكثر الإشكال كان عند هؤلاء في مسألتين اثنتين، الأولى عدم القدرة على ضبط كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه أراد بالعمل أو جنس العمل العمل الباطن وليس العمل الظاهر. الأمر الثاني أنه لم يفهم كلامه على مراد أهل السنة، فضيعوا مراتب الإسلام في عدم فهم لفظة من لفظاته، كلمة من كلماته، وهي قولهم على أن من ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات المقصود الكبائر قال فيه ليس قال في شيخ الإسلام ليس بمؤمن، فضيع القرآن بمصحف عليه السلام، لقوله ليس المؤمن يلزم منه أنه كافر، وهذا كلام خطأ. السلام عليكم. السلام عليكم. الأمر الآخر أنهم لو أدركوا ما قاله ابن تيمية في مقدمات هذا البحث من أن هذه المسألة تسمى بمسألة الفاسق الملي، لعرفوا أن الحوار والنقاش والجدال لا يدور بين ابن تيمية وغيره على أن هذا الذي فعل كذا أو كذا كافر، لا، وإنما البحث في هل هو مؤمن كامل الإيمان، صاحب الإيمان المطلق، أو ليس بمؤمن يعني كامل الإيمان، ولذا سماها بمسألة الفاسق الملي، فاسق بتلفونه، عفوا تلفوناتها، فاسق بكاميرته، ملي بتوحيده. والملة أنتم تعرفون ما معناها. ملة إيش؟ شو الملة؟ الإسلام باختصار شديد، الإسلام. وفسرها بعضهم بالجماعة. شو المشكلة؟ إذا فالملة الإسلام. إذا كانت مسألة الفاسق المسلم. ولذلك أحببنا أن نأخذ هذه المسألة من مسألة التطبيق المقاصد العقائد. وأن مقصد الفقهاء من الحديث في هذه المسألة ليس أن من فعل الكبيرة أنه كافر، وإلا كنا من الخوارج، وليس من فعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لم يخرج إيمانه، وإلا كنا كالمرجئة. إذا فابن تيمية رحمة الله عليه يخرج برأي وسط بين الفريقين، ولذا قال الفاسق الملي. وكما ذكرنا ايضا في الدرس الماضي ان من اراد ان يفهم يدرك ليعلم كلام عالم فلا بد ان يكون له مراس بكلام، ولا بد ان يعرف المصطلحات التي يتعامل بها. فمن المصطلحات من قد نقرأها ونفهمها على غير المراد، لأن أهل العلم لهم مدلول خاص بهذه المصطلحات، ولا يجوز أن نستعمل المعنى اللغوي في موضع المعنى الاصطلاحي. ولهذا وضعنا في مقدمة رسالتنا مجمل المصطلحات التي تكلم عنها أو حولها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أول ما ينبغي أن نعلمه موضوع الحد. الحد في اللغة العربية إيش معنى؟ أنت تحط حد بينه وبينه. شو يعني؟ فاصل. وحد حدودا. شو معنى؟ أي وضع نقاط فصل تحذرك من أن ترتكبها حتى لا تخرج من حيز الإيمان الكامل إلى حيز الإيمان الناقص. لكن في الاصطلاح لا يتكلمون عن مثل هذه القضايا، فبيعرفون تعريف مجمل لكنه تعريف صحيح. ويقول بالحد هو اللفظ الجامع المانع. ايش معنى الجامع وايش معنى الجامع؟ قال اي الجامع لحدود المعرف، عبد الله، المانع لغيره من الدخول فيه. معرفة زكريا؟ نعم. الحد لفظ جامع مانع. الجامع هو الجامع لحدود المعرف مما يدخل في ماهيته من أركانه وشروطه ولوازمه، المانع لغيره أن يدخل فيه. الآن الحدود حتى يعرفوا الإنسان ويميزوه عن غيره مما فيه الحياة المناطق والمتكلمون. شو بعرف الإنسان؟ حيوان. شو ماله؟ ناطق. طب إذا قلنا إنسان وحيوان شكيل؟ لا مش شكيل. بنحكي عن العلم، بنحكيش عن الحياة العلمية. يدخل يعني. شو ماله؟ وإلا الله عز وجل يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلم. تكون مشتمة كده يعني؟ تكون شيء. احنا قلنا لكم كل اسم بينتهي بالالف والنون شهود على الاشباع والابتلاء. فكلمة الحيوان في الدار الآخرة هي الحياة الممتلئة حياة غير منقطعة. معايا؟ طيب الحيوان لو قلنا الإنسان حيوان وقفنا بيكون لفظ جامع لكنه غير مانع، لأنه خير حيوانات والطير حيوانات والجن حيوانات. ليش؟ قال لأن معنى الحيوان الكائن الحي. جيد. طب بما نفسره لابد من قيد يخرج باقي الخلق عنه. فقال الإنسان حيوان ناطق، مع أن الملائكة تنطق والجن ينطقون، لكن الكلام عن المرئي الذي تتم معه المعاملة. فيش معاملة بينك وبين الملائكة ظاهرة، فيش معاملة بينك وبين الجن ظاهرة، إنما المشعوذين يستخدمون الجن. إذا فالإنسان حيوان لكنه يتميز بالنطق. بعضهم يقول لك الإنسان حيوان ضاحك. لا بالضبط. ليش؟ قال له تعريف رسمي يسمونه، مش تعريف حدي. تعريف حدي أجمع من التعريف الرسمي المقصود. حيوان مفكر تصير، لكن النطق أداة لا. نعم. شيخ بعضهم يعتقد يقول أنه حتى الحيوانات تثبت الله عز وجل لها منطقة. مقال سليمان وعلمنا منطقة الطير. ف يعني فقالوا بان المقصود عند المنطقيه الناطق هو المفكر العاقل. هذا يعني صحيح. مقبول. مقبول صحيح. مش معنى المقصود النطق المصدر للنطق اللي هو الحرف. المقصود يعني النطق. ممكن مقبول. جيد وما ممكن يعني لا يمتنع ان النطق يراد به التفكير. يعني الانسان العاقل وبهذا فسره عامة أهل العلم، لكن لا يمتنع أن يراد النطق الذي هو التكلم. لماذا؟ لأن نطق الحيوان غير مدرك، ولذلك كان إدراك نطق الحيوان خصيصة لبعض الأنبياء تميزوا به عن غيره، ولذلك قال علمنا في تخصيص القضية، أما غيرهم ما كانوا يدركون. ولذلك شو قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى؟ ولكنكم لا تفقهون تسبيحه، في تسبيح لكن نحن لا ندركه. فالحكم قائم على الشيء المدرك وليس على الشيء غير المدرك، والله اعلم. لكن لا يمتنع ما قاله الاخوان جزاهم الله خيرا. اذا هذا تعريف الحد. الشرط يقولون فيه ما يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم عفوا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. نحن نذكرها حتى لا نضيق التعريف على الشيء. فلما نقول انه ما يلزم من عدمه العدم اقول شرطا من الشروط نقص عمليا. لو سمحت لي يكون افضل. هذا عبد الله. الوضوء للصلاة نقول ما يلزم من عدمه عدم، طبق التعريف صح ولا غلط؟ بيقول صح. معايا عبد الله؟ فسر لي يا شو. الوضوء للصلاة لا تصح الا الوضوء. اذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. قال ولا يلزم من وجوده وجود. هذا هو شو. يجي فسر لي يا أبو أحمد جنب عايش. لا يلزم من وجوده وجود، ها؟ فسر يا سيدي الكريم. لا بد من الجرعة على كده حتى لو غلط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الإخوة ما تكلموا عن أخوين، لا أصبر، لا بد من الانضباط. قضية العفوية في التلقي والتعليم ما أصبر، الله يسلمك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالس يوم وأجاء رجل فحدثه من آمن، فأبو بكر قال يا رسول الله بدي أفسره، قال ما في فسر. ثم قال أصبت يا رسول؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ما دام أن المجلس بين مجلس مذاكرة علم، أنا يا عمي الشيخ لك، ما دام المجلس مجلس مذاكرة علم فهمك، فلا بأس من أن أتكلم وأخطأ فتقومني، تتكلم وتخطأ ونقوم بعض. فيحكم تكليم لا أعتب عليك، أنت هو لست مفتيا حتى تخشى من الفتية. والله برضه أنتم أشهر من جوال برضه أسأل تتكلم حتى لو وين صف الأسف. لماذا؟ لأن المجتمع ما قلت الكلام لا يقصد، لأن المجتمع الذي نتعامل معه مجتمع جاهل، فأي شيء ألقي على سمعه ظنه علما وحقا، وهو لا يدري أنه أحيانا يكون تخبص جاهل شوية مصطلح تنبيه نزلت بعض تنزيل ويسوون على الناس، أوه والله مش قد شيء، لا مع أنه قد يكون قد وزيادة. فلا معنى في حد تكلم الجبهة ما في مادة. شو السؤال عندنا عن الشرط؟ لو سمحت أن تصعب. نعم. شو السؤال؟ ما لا يلزم من وجود. يعني الشرط قلنا لا يلزم من وجود، هي وجود. ما يلزم. نفس المثال الجبهة، الوضوء. عدم الوضوء لا توجب الصلاه. عدم الوضوء ما بوجب الصلاه، ماشي غيره هذا انتهينا منه. طب انت توضيت لازم تصلي؟ بعدين لا. طيب ممتاز، الساعه 9 الصبح توضات استعدادا لصلاه الظهر، بيلزم من وضوءك انك تصلي؟ هاي معنى كلامه، ولا يلزم من وجوده وجود. يعني لا يلزم من الوضوء يا زيد، لا يلزم منه ليش؟ صلاه. صلاة أخواني خليكم على الله أزل. والله إذا شفتكم تملوا وبتلعى صلاة أمل أكثر منكم، فاللي يعني شوية اعتدال في الجلسة لو سمحتوا، هذا شو سامحوني أنا أحب أن يكون نظام ناصر عبد الله تلك في الجلسة لو سمحتوا بعد ابنك عشان أنا ما أكسش بس ما بدي حالي بعدين خلص بدي حالي إذا بديت حالي أنا. طيب الركن بدنا الآن واحد يعرف الركن سالم. نعم. الله ينعم عليك، شكرا. عارف الركن؟ الركن جزء من الشيء لا يقوم الشيء الا به. احسنت، جزء من الشيء لا يقوم الشيء الا به. اعطيني مثال لجنبك ابو سلمى. اي شيء زي ما حكينا الشيخ هنا. تفضل. تكبيرة الإحرام في الصلاة. تكبيرة الإحرام في الصلاة. طيب شو يعني؟ إذا أنت كبرت في صلاة، ما كبرت ما في صلاة، طيب شو قلت لك عن الشرط؟ الصلاة قلت لي شو قلت لك عن الشرط؟ داخل في الركن داخل في الشيء، الشرط مش داخل في الشيء. طيب خلينا ننطلق شوي الى اشياء جديده يمكن تكون علينا. اسم المدح. اسم المدح. الان الالقاب الاسلاميه اسمين تتضارب بين مسلم ومؤمن. شيء ما هو اسم المدح المقصود عندنا هنا؟ اذا اردت ان تجيب فانظر الى كتاب الله واين ترتبت جزاءات الجنه. هل على اسم الاسلام ام على اسم الايمان؟ اكتب فضل الايمان. اذا اسم المدح شو؟ اسم المؤمن وليس اسم المسلم. طبعاً ملناش علاقة بالآن إنه الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام وإذا اجتمع دل الأول على الظاهر والثاني على الباطن ملناش فيه علاقة. إحنا نبدأ الآن فقط نريد ما هو اسم المدح أي ما هو الاسم الذي رتب عليه جزاء الجنة بلا عذاب له المؤمن بلا قيد المؤمن بلا قيد كيف القيد؟ يعني مؤمن ناقص الإيمان أو أن تنفي اسم المؤمن وتجعل مكانه اسم المسلم. إذا اسم المدح شو يا شعبان؟ المؤمن المؤمن طيب مطلق الإيمان والإيمان المطلق الشيخ ما شاء الله بيجاوب تفضل الشيخ هذا يدخل ايضا الاحسان كما تبع على نعم يدخل الاحسان كما تبع على مراتب الاسلام كما جاء في القران والسنه ثلاث مراتب جاء في القران في قوله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات الاول مؤمن ناقص الايمان الثاني مؤمن كامل الايمان الثالث مؤمن اكمل الايمان وفي الحديث ما الإيمان ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام طيب الآن مطلق الإيمان والإيمان المطلق الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الإيمان المطلق الإيمان الكامل بشقين إيمان كامل وإيمان أكمل مؤمن ومحسن صح طيب مطلق الإيمان هو أصل الإيمان مطلق الإيمان أصل الإيمان الآن لما أقول لك أنا المال المطلق ماذا تفهم منه؟ كل المال كل المال أي المال بلا قيد لكن لما أقول لك مطلق المال ينطبق على شيء هنا وهو جزء من المال إذن فمطلق الإيمان أصل الإيمان والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل اسم المدح هل يترتب على مطلق الإيمان أم على الإيمان المطلق؟ عبد الله أحسنت على الإيمان المطلق لماذا؟ من يجيب؟ يصيد الواحد يسمى في الله وصدق هذا جاء المؤمن نفسه إيمان المؤمن ناقص إيمان إيش هو المؤمن نفسه إيمان؟ كلامنا مش صح إنه في مؤمن إيمان ناقص كلام سليم يدخل الجنة لكن متى يدخل الجنة؟ احنا ما ردنا هذا ما ردنا هذا نريد المؤمن الذي يدخل الجنة بلا بلا عذاب بلا عذاب اما بلا حساب لا ندري قد يحاسب هذا عند الله كل يحاسب عند الله مقصود بلا عذاب فرق بين بلا حساب وبلا عذاب طيب ماشي عشان نمشي الفاسق الملي الان الفاسق الملي من هو؟ ممن ذكرنا قبل قليل استاذ المسلم الذي يرتكب الكبائر أو أحسنت الذي معه مطلق الإيمان وليس الذي معه الإيمان المطلق شو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ تصيد واحد منها أو يا ملك مطلق الإيمان والإيمان الكامل مطلق الإيمان والإيمان الكامل صح ولا غلط يا أخوان؟ غلط أصل الإيمان صار بالإيمان المطلق بس الإيمان الكامل الإيمان الكامل كم قسم؟ الشيخ صاحب النظارة الإيمان الكامل كم قسم؟ قسمين الأول لا قبل ما ننتقل على كلامنا ننتقل شو رأيك؟ الإيمان الكامل ممتاز والثاني الأكمل أحسنت إذا الفاسق الملي هو المؤمن الذي معه مال جينه من الخلود في جهنم إلى الجنة لكن معه من الذنوب ما يستحق به عذاب الله في جهنم إلا أن يعفو الله عنه تبارك وتعالى طب الإيمان الواجب يدخل الإيمان الكامل وليس يدخل يشتمل على الإيمان المطلق الإيمان الواجب والإيمان المطلق لأنه في غير اسم الإيمان إيش؟ المستحب ما صاحب الإيمان المستحب؟ الإيمان الأكمل هو الذي زاد على إيمانه بالمستحبات والأكمل أصبح أكمل إيمان أكمل من كامل إحنا خارج ها الإيمان الواجب قلنا هو إيش؟ الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة من عذاب. الإيمان المستحب صاحب مطلق الإيمان، صاحب مطلق الإيمان الذي هو الفاسق المليء. واضح؟ هو مطلق الإيمان فاسق المليء ما لك بهذا صح؟ طيب الفرع الواجب إيمان مستحب وصاحب قد يكون بمعنى آخر، أنا أعرف ما تريد، لأنه يرتبط بالفرع المستحب. قد يقصد من الإيمان المستحب هو الإيمان الزائد على أصل الإيمان، فيكون الإيمان المستحب هو الإيمان الذي يكتمل الشقين الكامل والأكمل، ويكون الإيمان الواجب الذي يؤدي إلى النجاة. أيضا بهذا التفسير يقبل مثلا بناء على الفرع الواجب والفرع المستحب. الفرع الواجب هو ما يطلب أصالة، والفرع المستحب ما يطلب زيادة. جيد، لا بأس في هذا ولا في هذا حسب ما تريد من التفسير، مقبول إن شاء الله تعالى. الآن اللازم وحقيقة راح تجي معنا الدلالات عندما نتكلم عليها ترجع إلى اللازم والملازمة المطلقة. معناته في أشياء كثيرة نستعمل شوية جدا. الدلالة عندها شيء اسمه دلالة المضاربة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. بقول في دلالة المطابقة ودلالة اللفظ على كل المعنى، دلالة اللفظ على كل المعنى، نجي للتمثيل إن شاء الله. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى. دلالة اللزوم دلالة اللفظ على شيء خارج عن شيء لازم له. فنقول في دلالة المطابقة محمد عندما تقول بيت تدل على شو؟ إذا قلنا يدل على كل المعنى، يدل على الجدران والسقف والأعمدة والأساس والأقليم، لأنه دلالة اللفظ على كل ما يجتمع عليه المعنى. طب لما قلنا لك الإيمان إذا كان بدلالة المطابقة يدل على ايش؟ على العمل الظاهر والباطن والعمل الواجب والعمل المستحب. الشيء يعني يدل على كل ما يجتمع عليه لفظ الايمان من اعمال محبوبه الى الله، سواء كانت واجبه او كانت مستحبه، سواء كانت ظاهره او كانت باطنه. دلاله التضمن قلنا دلاله اللفظ على جزء معناه. عندما تقول سقف، عفوا لدلالة اللزوم، عندما تقول بيت وأنت لا تقصد كل ما يحتوي عليه البيت لكن تقصد جدرانه، فأنت يتبين معنى اللفظ الذي تريد من خلال سياقك أو من قصدك لدلالة اللفظ. فإذا قلت بيت فلعلك تقصد الجدران، ولعلك تقصد السقف، ولعلك تقصد الأبطية أو الأساس. فإذا قلنا تعريف الإيمان على هذا الشيء كيف يمكن أن يفسر؟ يمكن أن يفسر بالتوحيد فقط، ويمكن أن يفسر بالأعمال فقط. جيد، لكن لا يفسر بالاثنين معا. المرجع كان مرجع الإسلام رحمه الله عليه عرف الإيمان بدلالة التضمن، وليس هناك من عرف الإيمان بدلالة المطابقة. لماذا؟ لأن هذا تعريف عسر وصعب عند الفقهاء والعلماء. وأما دلالة اللزوم قال فهي دلالة اللفظ على شيء لازم، الشيء اللي بتنطقه. فإذا قلت سقف مباشرة إيش؟ تدرك الجدران، لأن سقفا يقوم بلا جدران ما فيه، أو أعمدة، سقف يقوم على أعمدة. عندما تقول مظلة إذا لا بد لها من شيء وأساس تقوم عليه. عندما تقول بطن يلزم من وجود البطن وجود لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويقول شيخ الاسلام رحمه الله ان اهل السنه عرفوا الايمان بثلاث اسم. لكن وهنا دقيقه غارقا بعض اهل العلم. لكن ايش قال شيخ الاسلام رحمه الله؟ قال والخلاف بين المرجئه واهل السنه لفظي. ايش؟ في التعريف. ويقصد بذلك مرجئه الفقهاء. لا المرجئه مطلقا، لا يقصد مرجئه الفقهاء. يعني عندما قال شيخ الاسلام والخلاف بيننا وبينهم لفظي يقصد في التعريف وليس في حقيقه المساله. ولذلك لما انكر عليهم يعني بعض المشايخ رحمه الله عليهم انكروا خطا. لان كلامهم ليس هو الصواب، كلام شيخ الاسلام هو الصواب رحمه الله. طب لماذا الخلاف بيننا وبينهم لفظي مع المرجئه؟ قال لأن مآل الأمور بيننا وبينهم أنهم يثبتون الوعد والوعيد لأهل السنة. أما مرجئة الغلاة، غلاة المرجئة لا يثبتون وعيدا قط لمن قال لا إله إلا الله. فهذا هو الفرق رحمه الله بين مرجئة الفقهاء وغلاة المرجئة، وهو الوجه الذي يتفقون فيه مع أهل السنة والجماعة. طيب، في عندنا شيء اسمه جنس العمل. جنس الجنس هو الكل. تقول جنس الشيء أي كله، وجنس العمل أي كله، فيشمل الظاهر والباطن. وما يأتي بعد الجنس يسمى نوعا. فنقول مثلا الرجال أو الرجل مثلا اسم جنس، إنسان اسم جنس. لكن لما نقول إنسان أمريكي، وإنسان أردني، وإنسان جزائري، انسان يمني، انسان عراقي وليبي، اخوان يضافون من الخارج. هل شو بنسميها؟ انواع. نسميها انواعا. لا، لما اقول لك الشجر ايش هذا اللي بشوفه هو اسم شو؟ جنس. ماشي، قابلينهم اسم جنس. طب انواع، اعطيني انواع. تفاح وبرتقال ولا ما شاء الله. طيب انا لما اقول العمل، العمل شو هذا؟ اسم جنس. انواعه تفضل. خير وشر. عمل خير. شو؟ اعمال خيريه، اعمال شر. اعمال خير، اعمال شر، ماشي. قلبي. اعمال باطنه، اعمال ظاهره، صحيح. اعطوا واحده. اعمال نيات، اعمال القول، اعمال بالجد واعمال باللسان، صح؟ غيره. واجبات مستحب. اعمال واجب واعمال مستحب، ممتاز. طيب عندنا الفاظ قبل يجي على خوارج المرجئة قد شرحناها، يقول مسلم مؤمن، مسلم مؤمن. الآن الألفاظ كما يقولون إما أن تجتمع وإما أن تفترق. فإن اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمعت. فلما أقول مسلم تتضمن الدلالة على مؤمن، ولما أقول مؤمن تتضمن الدلالة على مسلم. لكن لما اقول مسلم مؤمن دلت لفظه مسلم على العمل الظاهر ولفظه مؤمن على العمل الباطن. جيد. الان ليس بمؤمن، تكلمنا عليه في المقدمه، هذه يذكرها اهل السنه الذين كتبوا في قضايا الايمان مثل ابن ابي شيبه ومثل الاجري ومثل ابن منده ومثل الدارقاني في شرح السنه وغيرهم، تكلموا عن من يفعل عملا معينا انه ليس مؤمنا، واستعملها ابن تيميه رحمه الله عليه كثيرا. المعنى ليس بمؤمن اي اما ان تقول عنه مسلم او تقول مؤمن ناقص الايمان، وليس المقصود انه كافر، وانما هو مسلم او مؤمن ناقص الايمان. كافر يكون عند من؟ عند الخوارج، وليس عند اهل السنه والجماعة. الخوارج فرقة من المسلمين وبعض أهل الكفار، وتحذير نبيهم كثير جدا عليه الصلاة والسلام، وأثبت أنهم سيظلون يخرجون إلى أن تقوم الساعة، بل حتى يقاتل آخرهم مع الدجال عياذا بالله تبارك وتعالى، كما جاء أصلح به البخاري. الخوارج ينظرون إلى الإمام بشقين، الإيمان أنه كتلة واحدة لا يتجزأ، فإن خرم كفر صاحبه. إذا ارتكب الكبيرة المسلم يكفر. ليش؟ قال لأن إيمانه نقص، نقص يخرجه من الصحة إلى البطلان، ولم ينظر عليه في أهل السنة والجماعة. المرجع هم الذين قالوا إن الإيمان إما اللي هو قول الولاء تصديق بالقلب فقط، وإن اعتقد وإن عفوا وإن تلفظ بالتكليف. ومنهم من قال لا، هو قول اللسان فقط وإن اعتقد التكليف. ومنهم من قال لا، هو اعتقاد القلب وقول اللسان فقط. اختلفوا على أهل السنة والجماعة بعدم اعتبار العمل ركنا من أركان الإيمان. طبعا لكنه ركن مكمل وليس ركنا مصححا كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان خطأ فهم بعض من كتب في قضية الإيمان بأن الركن مصحح وعدمه مبطل. نقول ليست كل الأركان على ذلك وليست كل المسميات كذلك. راح يجي كلامنا في حال هذه القضايا إن شاء الله يبدو من مضض الشيء. إذن بعد هذا أخذنا المصطلحات الضرورية اللازمة التي ينبغي لكل طالب علم منا أن يتعلمها قبل أن يخوض في قراءة كلام أهل العلم في مسألة الإيمان، لأنه إن قرأ بغير ضبط هذه الألفاظ فلعله يشق أو يصل إلى رأي لم يقل به أهل السنة والجماعة، فلعله يكون بقول الخوارج أو بقول المعتزلة أو بقول المرجئة. إحنا بهذا نكون قد يعني اكتفينا انتهينا مما كنا نريد بيانه ذلك. وأؤكد على قضية هو الشباب أنه أنا يبدو أنه غابت عن ذهنه العمل الواجب هو العمل هو مطلق الإيمان، والعمل المستحب هو الإيمان المطلق. نعم هو كذلك، ويؤكده قولنا أنه فرع واجب وفرع مستحب. فأنا أخطأت تعوضا منكم. كان في ملاحظة سؤال كذا تفضل. هل يصح ان يكون مؤمن مسلم ولا يشترط ان يكون كل مسلم مؤمن؟ حلو. ما اذا عرفنا السؤال جيد الله يبارك فيك، اذا عرفنا مراتب الاسماء التي تطلق على اهل التوحيد عرفنا مرتبه الدنيا ووسطى وعليا. فالمرتبه الدنيا الاسلام، والأعلى منها وفوقها الإحسان. المسلم لا يقال عنه مؤمن بمعنى الإيمان الكامل، لكن يقال عنه مؤمن، لكن لا بد من قيد، مؤمن ناقص الإيمان. أما نقص الإيمان المطلق عن القيد فهذا لا يجوز، لن نقول به أهل السنة والجماعة. إذا المسلم لا يدخل في المؤمن الكامل، والمؤمن لا يكون محسنا. ومن هنا كانت الجنة على درجتين، درجة المقتصرين ودرجة المقربين. طب لما كان المؤمن أعلى من المسلم، لماذا في الجنة لم يكن درجة خاصة للمسلم؟ هذا السؤال وارد. الآن في الدنيا نحن ثلاث طبقات، وفي الآخرة طبقتان. ليش؟ لأن تفضل أقول لا، إحنا في الآخرة ثلاث طبقات، لكن ألف آية طبقتين أو شو طبقة ثالثة في الآخرة؟ يلا مين من اللي هو الحساب اللي حاسب عليه العبد في أول أمر؟ ليس هذا. تفضل. قوله تعالى ماشي، احنا في الدنيا ثلاث طبقات وفي الجنة طبقتين، لكن في الآخرة ثلاث طبقات، لكن بقى هي طبقتين في الجنة. كيف؟ ألحقنا بهم بالآخرة. الآخرة قبل دخول الجنة. أهل العراق. أحسنت. أهل العراق هؤلاء طبقة غير، لكن في النهاية المقابلة ألمنا نصير طبقتين. طب ليش؟ وين طبقة المسلمين وراءه؟ قال لأن معهم وسط الإيمان. وقد عفى الله أو عذب فكأنما استكمل إيمانه بعفو الله أو بعذابه الذي اقتص منه يوم القيامة فترقى إلى درجة المؤمن. والله أعلم. وهذا من رحمة الله. نعم. الله أعلم. شيخ كيف يكون العمل ركن مكمل للإمام؟ بيجي لا نستغرق الأحداث بيجي الآن نحن نبدأ نعطيك مثال سريع وبيجي إن شاء الله. سهل جدا الآن الشجرة مع الأوراق والثمر شو اسمها؟ طيب هي الثمر من الأوراق طب قص مثلا واحد من صرصون طب قص قصة من فوق تفضل يا سيدي تقول شيخ حسام لا مش كلامي بس معلش لما قلنا مجال يتكلم اجابه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عندما يقول ليس بمؤمن يعني مسلم يعني نفي اسم المدح يستفي اسم المدح نعم احسنت لا احنا وعدنا مجال بدي اوفي واحد شو تسوي تضربنا يعني شيخنا من كان معه قال ضربة الإيمان نعم ولو بدون عمل فقالوا إلى الجنة لا أشك في هذا الخط من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إيه كنا بقى عمل شيخ جزء من الإيمان جزء خارج أنا أرى أنه أن لا نعجل القول أنه واحد يتكلم عن القضية أن العمل المصحح للإيمان إيش هو؟ هو عمل باطل طب إيش هو العمل الباطل؟ أصل المحبة لله ورسوله وانا اقول لا بد معها من التعظيم لا يمكن محمد من التعظيم ما نستعجل بيجي شباب بدنا نفتح مجال الشباب اخواننا في الخلف من منهم زي ما كان يقول بعض اخواننا بل والشباب بل والجنود بل الوسط تكلموا ترك الصلاة حنتكلم عليه ان شاء الله ترك الصلاة كمعلومة عاجلة كان يقول مع بضان غيره رحمة الله عليهم ترك الصلاة من قال بتكفيري ايش الصلاة؟ شوي على مالك يا أستاذ مصطفى ترك الصلاة من قال بتكفير تاركها لا على أنها من مسألة الإيمان لكن للأدلة التي جاء بها فقط راح نثبت لك أن ترك الصلاة منهج جمهور الفقهاء وهو رواية عن أحمد بن مشكاه راح نقول لك ليش كلام أبو محمد عندك شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن الدراسة سولف معنا بغيت ما نصر ما في في سؤال ثاني يا شيخ تفضل من قال أن الله ظالم أعود بجهلك جاهل طبعا جاهل نعم جاهل يعني غير متعلم شوف أعطيك قاعدة في قضية ال فوجئت يعني لو بتكلم كلام أعطيك قاعدة تنفعنا جميعا إن شاء الله تعظيم الله سبحانه وتعالى قائم على شقين الأول المدح الثاني عدم الذم عدم الذم وصدقوني يا إخوان ابني أول 3 سنوات بيعرف انه السب ذم فما ادري يعني كيف انه هذا لا يدري انه ظالم مش مسبب يعني كيف يعني صعب لانه مش مصورها لا شخص اقصد انه هو ممكن يكون عنده مشكله نفسيه مش المعين كما ذكرنا قديما لا نتكلم عليه بدنا نيجي ونشوف ونشوف حالته ونعرف اموره وبعدين نحكم عليه اما هيك لا نحكم عليه خلينا في المطلقات من قال عن الله انه ظالم فقد كفر ولا بد مش بتحكي عنه واحد ما بيعرفوش الوالد ما الوالد والله اهل السنه يفرقون بين حكم المطلق وحكم المعين ما بصوت يا اخوان ما تضيعوناش ما تطلعوا تقولوا حمزه حكى على واحد قال ظالم انه كافر ما بقدر الله يجزيك خير خلاص شيخ الله يجزيك خير يعني عقيده اهل السنه والجماعه احنا كنا المؤمن لما نقص في ايمانه زاد في سائله حتى يصل الى يعني انفاس المله هذا يعني لا هو لا اشتراط في هذا لا اشتراط في تسميته فاسقا مليا انه ازداد فسوقه بكبيره واحد اسمه فاسق مليا شو معنى فاسق مليا هو من نقص ايمانه الكامل الى درجه صحيح لا فاسق مليا شو شو كلما يعني قلت درجة الإيمان كلما أصبح إلى أقرب إلى الكفر، لكن لا يخرج التوحيد. والتوحيد لا يخرج من الإنسان إلا إذا جاء بضده كاملا. ضد التوحيد نفي التصديق ونفي المحبة. أو الشرك أو الصباب أو الأعمال، هذه لا يعني درجة نقصان في إيمانه. نسأل الله العافية والسلامة. بالسبب قصد يا رسول الله، بسبب كثرة، بسبب نعم. الملة هي دين الإسلام. نعم. وهذا قول الإسلام الدين. نعم. فقال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا بدون واحد. والملة والشريعة واحدة. والشرع نعم. جعلنا منه شرعا ومنهاجا يقصد الامور التي تقبل. نعم. وصفها الله عز وجل بانها شرائع. شرائع احكام تكليفيه. تفضل. افراد منهاجا، اليس الشرعه هي الدين والمله والمنهاج؟ جميل. لما تكرر بارك الله فيك، احنا نقول يا اخوان الالفاظ زي ما ذكرنا قبل قليل. إذا ألحقت بوصف ما أو إذا سبقت بوصف ما خرجت عن المعنى المعهود، المنهج هو الدين، لكن لما سبق بالشرع دل على أنها الأحكام التكليفية. جيد؟ هذه قاعدة عند المحام، عند اللغويين، أن كل لفظ حمل معنى معين إذا سبق أو أتبع بوصف ما انتقل من هذا المعنى إلى معنى آخر. لا يبقى على السنة. ممكن نلخص هذه القاعدة بمدلول الألفاظ وليس الألفاظ؟ طبعا الألفاظ لا تقال بذاتها. القاعدة المتفقة بين الفقهاء أنه العبرة بإيش؟ بالمعاني وليست بالمباني، وإن كانت المباني قوالب المعاني. يعني اللفظ يدل على معنى. ما في واحد يستعمل لفظ من غير أن يريد منه معنى، إلا الألفاظ التي تسمى في اللغة بألفاظ الإتباع. كان يقول قد حسن بسن، حسن أي شيء جيد، لكن بسن لا معنى لها، لكن أتبعوها بالكلمة بكلمة حسن من باب العرب تحب الجمال حتى في الكلام. فلما يقول لك حسن يعني مش حسن اللي بالها فيه، بس يقول حسن بسن أكد لك المعنى بلفظ لا معنى له. الله أعلم. مسألة العذر بالجهل، مقصود العلماء بالعذر بالجهل، هل المقصود أنه لا يوصف من قام به الشرك، أي من وقع في الشركيات مثلا طاف بالقبور أو توسل به إلى غير ذلك، أي أنه لا يطلق عليه وصف الشرك حتى تقام عليه الحجة، أم أنه يطلق عليه وصف الشرك وإنما يعذر بالجهل باعتبار أنه لا يحكم عليه بالخلود في النار؟ نعم. تكلمنا عليها في الدروس السابقة انه وصف الشرك، هل من فعل الشرك مع عذر من الاعذار كالجهل والتلبيس والتقليد والفطره وغير ذلك، هل يطلق عليه لفظ الكفر او الشرك مجردا عن المعنى، اي انه لا تترتب عليه العقوبه حتى تقام عليه الحجه، ام انه اصلا لا يسمى بهذه التسميه؟ أنا عم يقول بأنه أصلاً لا يسمى بهذه التسمية، لأن فعله من حيث الواقع كحكم شرعي كأنه لا حقيقة له، وما لا حقيقة له يساوي العدم، وما كان معدوماً فلا حكم له. الله أعلم. الله أعلم. إذا في سؤال آخر، سؤال فقط، لأنه ما سؤالين ماشي، أنكم من برا من جوا نقول سؤال واحد. في تطبيق مسألة بالحكم الشرعي ليس به مصلحة، كيف يعني يترك او فيه مفسده؟ ما فهمت. حكم شرعي، مساله حكم شرعي، اذا تركت فيها مصلحه او حكم شرعي، واذا ترك يعني فيه مفسده. مثال زي احنا لما تكلمنا في الدرس مش عارف الماضي قبل، والله ما ادري، او انه في السياسه الشرعيه، والله ما ادري، لما قلنا عن شيخ الاسلام رحمه الله عندما كان يمر بالفتر شو كان يعمل؟ وهم سكارى، كان يتركهم. لماذا؟ قال لأنهم إذا أفاقوا قتلوا المسلمين. طب مين أعظم؟ الأذى القاصر على النفس أم الأذى الذي يتعدى إلى الغير؟ المتعدي. إذا هو في الواقع في مسألة كبيرة، كبيرة بالكبائر، وهي شق القمر، لكن قتل النفس أكبر، وهي قتل النفوس مش نفس، ويؤدي إلى إضعاف المسلمين، الخمر يؤدي إلى إضعاف العدو. إذا فعندما رأينا رأينا أن تركه هو المصلح. وحقيقة كما يقول الفقهاء، انتقلنا من درس إلى درس، قالوا الفقيه ليس من يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين، يفعل هذا ويفعل هذا. الله أخسر طيب قبل الأخير لو شفت لما شوية تعرف الصدر تفضل يا شيخ. لدي تعقيب. تفضل. هناك من ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة. نعم. ولكنهم يجعلون الإسلام والإيمان مبني على التوحيد اللفظي فقط، مجرد قلقلة لسان، أي توحيد المتون، ولكن يخرجون ثمار التوحيد عن التوحيد، يعني مثلا الأخلاق، المعاملة، يخرجون كل، يقول لك أهم شيء هو التوحيد، وتجد يخلو في النعال، تجد لا ندري. ويصدقون أن الإيمان هو التوحيد بالله عز وجل ومتون التوحيد وما إلى ذلك. نعم. فأنا أتعجب يعني كيف أتعامل مع مثل هؤلاء القوم الذين كبروا في هذه حفظك الله. هم في الواقع كما يقول الشيخ الله يحفظه ويحفظكم جميعا أنه نبتت نادلة في أهل السنة والجماعة دعا نصف العلم ليسوا كبرة في مقدماته ولا في شروحه، بل وعندهم قد يكون شيء من النقص النفسي، حقيقة بعضهم عنده شيء من النقص الذاتي في نفسه يؤدى به إلى أن لا يستطيع أن عدم استطاعة أن يصل إلى مراتب أهل العلم، فأراد أن يصور للناس أن ما عنده هو مذهب أهل السنة والجماعة. ففي البداية قلنا أن بعض الإخوة الله يهديهم ويرحمهم جنح إلى قول الخارج، وبعضهم جنح إلى قول المبتدعة، وللأسف كتبهم منتشرة، وقد تراجع واحد منهم قرابة 6 مرات يا إخوان دون أن يعلم الناس به، كلما عرف أنه كان على خطأ كتب كتابا جديدا في التوحيد وفي قضايا السنة والجماعة يلغي فيه ما مضى بطريقة فنية دون أن يذكر أنه كان قد أخطأ فيما مضى. هذا يا إخوان الاعتراف بالخطأ ليس عيبا، والاعتراف بالجهل والله يا إخوان محمد ايش مدمر، عارفين ليش كان محمدا؟ قال لأنه سبب بمنجاتك عند الله. والمشكلة الأكبر يا إخوان ليست ضعف الأخلاقيات في التعامل الشخصي البشري، وإنما ضعف الأخلاقيات في التعامل الرباني. بعض الناس يا إخوان يقع في معاملة البشر في ذنوب كبيرة، يظلمهم، يزدريهم، يجني عليهم بحجة الشرع والدين والعقيدة، وكأن الله ليس مطلع عليه، وكأنه ما قرأ قول الله عز وجل ألا نظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ما بالك أنه يوم تبلى السرائر. هي قضية، هذه من أعرص المشاكل التي يعيشها إخواننا في هذا الزمن، وهي تعرية القلب والجوارح عن التخلق بالأخلاق الحسنة. فتراه ما أيسر أن يقول لك آتيك الساعة كذا وحيلك عن البيت بعد شهر، يأخذ منك 10 دنانير ابدا خلاص ما عليك يعني مش عيب انك تيجي تاخذ من الشيخ تبعك عشان لغايه الحلال. والقضايا كثيره جدا ما نريد ان نذكر تفصيلاتها، وانتم تعيشون الواقع الذي نعيشه وهو مليء بالمرار. والله يا اخوان يعني تعجبني كلمه الشيخ الالباني رحمه الله عليه قبل الوفاه، ذهب الى احد اخوان مصريين اسمه عصام الزهري، وكان من ابرز ولا يزال من ابرز طلاب الاردن في الحديث، وكان اخر 4 سنوات من حياه الشيخ الالباني رحمه الله عليه الوحيد الذي يراجع كتب الشيخ ويدخل عليه بلا موعد هذا الانسان. من كثر ما شاف البلايا السلبيين خلنا نحكيها بموضوع يعني، راح قال يا شيخ الوضع 1 2 3 4. فقال رحمه الله عليه كنا نظن اننا بحاجه فقط الى التصفيه، ثم تبين لنا أننا بحاجة إلى إعادة هيكلة الأخلاق. والله أخوان في النور بالي والله، كنا نظن الشيخ الألباني معتزلين يعتزلون به في موطن يرفعهم ويتركون الاعتزاز به في موطن يبنيه وينزله نفسك يعتز بالشيء الاخر في كل شيء، يعتز بالشيء الشيخ الالباني يا اخوان. انا زرته لا يعرفني حتى ما اظن انه انا ولا ادعي انني شيخه للمشافهه، عفوا استغفر الله، انا تلميذه للمشافهه مع انني قرات كل كتبه التي بين يدي فوق 70 سنه. المقصود دخلت بيته فوجدته يكتب كل شيء بخط يده، ثم يقول الطلاب: وما اجمل او من اجمل ما رايته بالشيخ ما رايته بالقرن بالتفسير، انه لا يمكن ان ياخذ حرفا كلمه جمله الا ان يقول قال فلان في كتاب كذا في كذا صفحه كذا ابدا. فادبيات الشيخ رحمه الله واخلاقيات الشيخ رحمه الله للاسف ما وخلت، منهجيه الشيخ العلمي بالتعامل على وجه الاطلاق ما وخلت. اذا فما هي نسبه للشيخ؟ هل هي نسبه الدفاع عن النفس؟ وقلت على اخواني انا لا استحي من الحق، صار اسم السلفيه خدمه اذا وضع على قفاك كانه يقال لك اعملوا ما جئتم مني قد غفرت لكم. ولذا ترى من اخلاقيات هابطه بسبب هذا الظن الذي حملته قلوبه. فلذلك نحن بحاجه الى امرين اثنين، الامر الاول الصبر الكامل على الحياه التي نعيشها وخصوصا على الاذى الذي ياتينا من مثل هؤلاء، الامر الثاني ان ننقل الاخلاق السلفيه الصحيحه للمجتمع. والله يقول السلف ظلموا منا، والله بحلف بالله العظيم ان السلف صالح، نحن ظلمناهم بانتسابنا اليهم، ظلمناهم اخلاقا وتدينا وورعا وعلما. لما تذكر احد السلف السابقين موسوعه العلم قمه الادب والورع والاخلاق، الامام احمد رحمه الله عليه يرى إناء له فيقول لعله ليس لي، لعله إناء يشبه إنائي، واليوم يأكلون أموال الناس وكأنها أموال، بل وكأنها أموالنا منوا علينا بها أخذوها مرة ثانية لجيوبهم. والله يرحم شيخ الإسلام لما قال: من فسد من علمائنا وليس علماء ولا كرامة، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، والله أخلاق يهود هذه. اليهودي تخدمه طيلة حياتك ولا يمكن أن يقول لك شكرا، عارف ليش؟ لأنه يرى أن خدمتك واجبة، الدفاع واجب عليك، فكيف أشكرك؟ فهم يرون أن أموالنا أموال لهم. الله يقول لهم، أقول لك كلام الذي يحكيه هذا احنا اخذناه من فيوضهم وعلومهم وكاننا لا نعرف شيئا. فطمسوا اخوه وحرقوا اخوه واذابوا اخوه لاجل ان ينتفعوا، لكن ما عرفوا ان الرافع الخافض هو الله، والمعز والمذل هو الله، والمبدي الحق هو الله. وصلى الله على سيدنا محمد.